لك ايه؟ تنكح المرأة الاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. تعالى مرضى اعمل استفتاء بين الشباب، اتجوز ليه؟ يعني مواصفات الزوجة اللي انت عايزها. يقول لك والله انا عايزها يعني يعني يعني متدينة وبنت حلال وست بيت وكده. طيب والتاني ده انسان متدين، والتاني والله انا عايزها ستايل، عايزها زي ما الكتاب بيقول، عين خضراء، شعر اصفر، سنان زرقاء، واخد بالك؟ معرفش جاز دراكولا ده، المهم يعني مش واخد بالك، عريضة المنكبين مشربة الفلنكات، مواصفات خاصة كده معانا ايه عشان يتجوز واحدة يعني ايه. والتالت يقول لك والله انا عايزها متينة بصراحة، واخد بالك؟ مع ان الشعر بيقول لك لا المتين بينفع ولا المتين على الاصل ده، المهم يعني في النهاية هو عايز واحدة هتحميه يعني، واخد بالك؟ بودي جارد يعني. والرابع والخامس والسادس واشكال وانواع وحاجات عجيبة جدا. وتلاقي واحد بقى مركز على حاجة واحدة بس، انا عايزها مريشة، مش بتاعت فراخ يعني، يكون معاها فلوس. واخد بالك؟ اصل مريشة بنوع عندنا في مصر يعني بتاعت فراخ. لا مريشة يعني معاها فلوس. ولذلك اعجب اعلان قراته في مجلة. الله، اعلان عجيب جدا. واحد عايز يتجوز فبعت اعلان في باب الزواج. بيقول يا جماعة في الاعلان، بالمزارع في الخامسة والعشرين من عمري يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك جرارا زراعيا. فالرجاء عند الموافقة ارسال صورة الجرار. اه والله يا شيخ خالد. يعني هو مش عايز لا زوج ولا بتاع، عايز الجرار يعني.